جامع السنة، الصحيح من 37 كتابا من كتب الحديث، كتاب يحوي جميع ما في البخاري ومسلم وما صح خارجهما من دون تكرار، مذيلا بشرح الغريب وتعليقات لكبار أئمة المسلمين. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم. الهندسة الصوتية عثمان الجويبر. تنفيذ فهد أبن إبراهيم السنيدي. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم جامع السنة في كتاب الآداب والتربية باب حقوق الجار. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. ولمسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وللبخاري عن أبي شريح العدوي الخزاعي مثل الرواية الأولى. البوائق جمع بائقة، وبوائقه غوائله وشروره وظلمه، قاله الكسائي وغيره. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة، وفي رواية خشبه، في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. قال القاضي: روينا قوله خشبة في صحيح مسلم وغيره من الأصول والمصنفات خشبة بالإفراد وخشبه بالجمع. قال النووي: واختلف العلماء في معنى هذا الحديث، هل هو على الندب أم على الإيجاب؟ وفيه قولان للشافعي وأصحاب مالك، أصحهما في المذهبين الندب، وبه قال أبو حنيفة والكوفيون، والثاني الإيجاب، وبه قال أحمد وأبو ثور وأصحاب الحديث، وهو ظاهر الحديث. ومن قال بالندب قال: إعراضهم يدل على أنهم فهموا منه الندب، ولو كان واجبا لما أطبقوا على الإعراض عنه. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. قوله يا نساء المسلمات، ذكر القاضي في إعرابه ثلاثة أوجه، أصحها وأشهرها نصب النساء وجر المسلمات على الإضافة من باب إضافة الشيء إلى نفسه والموصوف إلى صفته، كمسجد الجامع وجانب الغربي ولدار الآخرة. والفرس بكسر الفاء والسين كزبرج هو الظلف، والمراد مهما قل من المعروف والهدية فلا تحتقره المهدية ولا المهدى إليها. وأخرج مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وفي رواية قال: إن خليلي أوصاني إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. وأخرج أحمد والدارمي والبخاري في الأدب والترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي في الشعب بسند حسن عن عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. وأخرج البخاري عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. باب فضل قضاء حوائج الناس. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: يشك القعنبي، وكالقائم لا يفتر، وكالصائم لا يفطر.